بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا على باب أي الإسلام أفضل، أليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيضا هنا القراءة لا بد من القطع والتنوين، فنقول: باب أي الإسلام أفضل، على ما اتفقنا عليه من أنه إذا ترجم بلفظ الحديث فليتعين القطع والتنوين. باب أي الإسلام أفضل. ثم أسند الحديث التالي، قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي. نسبه كما يلي: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي، يكنى أبا عثمان، فهو سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص أبو عثمان الأموي، روى عنه الستة كلهم، ما خلا ابن ماجة، وأخرج عنه البخاري مواضع ليست بالكثيرة، وثقه الأئمة، ولكن منهم من فضله على أبيه، لأن هنا قال حدثنا أبي، مثل علي بن المديني قال هو أوثق من أبيه، ومثل بن معين وغيرهما، ومنهم من جعل الابن والأب في درجة واحدة مثل يعقوب بن سفيان قال هما ثبتان في الثبت سواء. ولم يخرج عنه كثيرا البخاري إلا مواضع يسيرة. توفي سنة 249. قال حدثنا أبي، عرفنا أبوه يحيى بن سعيد ابن أبان ابن سعيد ابن العاص الأموي، كنية أبوه أبو أيوب. أيضا والده توفي 194. قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى. هذا الراوي أبو بردة ابن عبد الله اسمه بريد، اسمه بريد، وكنيته أبو بردة، فهو وافق جده في الكنية، هو أبو بردة وجده الذي روى عنه أيضا أبو بردة، ويفترقان في الاسم، فأبو بردة ابن عبد الله اسمه بريد ابن عبد الله، وأبو بردة الجد اسمه عامر وقيل الحارث. بريد ابن عبد الله أبو بردة هذا احتج به الأئمة جميعا تقريبا، قال ابن معين ثقة، وقال ووثقه أحمد أيضا وابن عدي، إلا أن أحمد رحمه الله كما في النص الذي عندي هنا من رواية الأثرم، روى الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال ثقة، لكنه يروي مناكير، يروي المناكير. وهذا الاصطلاح يروي المناكير إذا سمعه طالب الحديث يفهم منه أن الراوي الذي قيل عنه ذلك يتعمد رواية الأحاديث المنكرة الموضوعة التي لا تصلح للرواية فيكون ذلك غضا منه وقدحا فيه، ويعتبره بعضهم من الجرح المفسر. ولكن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب إذا رجعت إليه قال المعلومة الآتية. يقول ابن حجر عليه رحمة الله: احتج ببريد بن عبد الله الجماعة كلهم والأئمة، وأحمد يعني الإمام أحمد يطلق كلمة المناكير على من يتفرد ويغرب، يعني إذا تفرد بحديث الأئمة القدماء يطلقون عليه رواية المناكير، أي رواية الأفراد والغرائب. وهذا ليس عيبا في الحقيقة، كون الراوي المكثر من الرواية ينفرد برواية أحاديث غريبة لم يرويها غيره ليس بالضرورة هذا قدح، بل قد يكون إلى المدح أقرب، لأن الراوي المكثر لابد أن ينفرد عن غيره بسماعات وروايات ليست عند غيره، فكونه يفرد أو يعني يغرب يأتي بأحاديث فردة غريبة لا تروى عن غيره ليس هذا عيبا. وهذه المناكير التي قصدها أحمد، ولذلك اضطر الحافظ المشهور الكبير أبو أحمد ابن عدي الجرجاني صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، كتاب معروف مطبوع أيضا اسمه الكامل في ضعفاء الرجال للحافظ أبي أحمد بن عدي الجرجاني، أن يدخل بريد بن عبد الله اللي هو أبو بردة في هذا الكتاب، لا لأن فيه مطعن، ولكن ليبين أن كلمة الأئمة السابقة فيه كأحمد وغيره أنه يروي المناكير ليست قدحا بل ربما تكون مدحا. ولذا قال أبو أحمد بن عدي: سبرت أحاديث بريد بن عبد الله فوجدتها أحاديث مستقيمة، وأشد ما أنكر عليه أتى بأكثر حديث أنكر على أبي بردة اللي هو بريد بن عبد الله، وهو حديث: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها. هذا حديث غريب ولم يروه من الرواة أحد إلا بريد بن عبد الله، انفرد به ولا يعرفه أكثر الأئمة، ولذلك اتهموه به وأنه حديث منكر، وهو الذي قصده أحمد وغيره بالنكارة، كونه انفرد به ولا يعرف عن غيره: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها. فجمع الحافظ أبو أحمد بن عدي طرق هذا الحديث، من رواه عن أبي بردة اللي هو بريد ومن هو رواه عنهم، فوجد أنه حديث كما بدراسته وهو حافظ يعني عارف بالصنعة قال: وهو حديث حسن رجاله ثقات لا مطعن فيه إلا كونه غريب. وكون الحديث غريبا لا يعني بالضرورة أن يكون حديثا ضعيفا، إذا كان الرواة ثقات لا مطعن فيهم ليس غريبا لا يمنع ذلك. وكم مرة من أحاديث صحيحة مجمع على صحتها وهي غريبة، وأقرب مثل على ذلك حديث الأعمال بالنيات، فرد غريب ومع ذلك مجمع على صحته نظرا لثقة رواته. هذا أشد ما أنكر على بريد بن عبد الله هذا الحديث. وبدراسة الحافظ أبي أحمد بن عدي في الكامل له قال: هو حديث حسن رجاله ثقات لا مطعن فيه. هذا بالنسبة لمن لبريد بن عبد الله، توفي سنة 144. عن أبي بردة، بريد بن عبد الله يروي هذا الحديث عن جده أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وأبو بردة الجد اسمه الحارث وقيل عامر. لما استعمل عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري على البصرة، تزوج أبو موسى الأشعري في البصرة امرأة من أهل الطائف واستولدها أبا بردة هذا، واسترضع في بني فقيم من العرب، ولما سيروه إلى والده ألبسوه بردة كهيئة الرجل البالغ الكبير، لأن البردة هي مثل العباءة مثل البشت يعني والمشلة، يلبسه في الغالب الرجل يعني العاقل الكبير لا يلبسه الذي بلغ الفطام حديثا، ولكن من باب تهيئته ويعني كذا ألبسوه البردة، فلقب بأبي، لقب بأبي بردة، واسمه عامر أو الحارث، وهو يعني راوي مقل من الرواية. أجمع الأئمة تقريبا على توثيقه. توفي أبو بردة هذا سنة 104، أبو بردة الجد توفي سنة 104 عن أبي موسى الأشعري. هذا الحديث كما سمعتم الآن من رواية بريد بن عبد الله عن أبيه اللي هو في الحقيقة جده أبو بردة عامر، عن جد أبيه الذي هو أبو موسى الأشعري، فيدخل هذا في نوع من أنواع علوم الحديث، وهو رواية الرجل عن أبيه عن جدي، وهذا يكثر في السنن. وأشهر يعني نسخة تقريبا هي نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ونسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وفي الصحيح أي البخاري مجموعة أحاديث من رواية رجال عن آبائهم عن أجدادهم، منها هذه رواية بريد أبو بردة بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن جد أبيه أبي موسى، وسيرد معك أحاديث كثيرة بهذا السند، منها رواية محمد الباقر عن أبيه زين العابدين علي عن جده الحسين عن جد أبيه علي، في نحو 4 أحاديث الصحيح بهذا السند. وهناك أيضا أنواع كثيرة، في أيضا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر، رواية الرجل عن أبيه عن جده، وقد جمعتها في جزء يعد الطبع إن شاء الله قريبا، رواية الرجل عن أبيه عن جده في الصحيح، هذا من أنواعها. عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري الصحابي، تقريبا هذا أول حديث يرد معنا لهذا الصحابي الجليل أبي موسى. اسمه كما أجمع عليه المؤرخون والمحدثون عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، ينتهي نسبه إلى يعرب ابن يشجب ابن قحطان، وهو من الأشعريين، وهم قوم من أهل اليمن كما تعرفون، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. تعرفون أن اليمن أسلمت بدون غزو عسكري، أهل اليمن أسلموا في قصة ربما ذكرتها لكم قبل هذه المرة، وبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وبعث لهم عليا يعلمونهم دين الله جل وعلا، والأشعريون جميعا أسلموا، ولذلك هاجروا من اليمن بنسائهم وأولادهم جميعا، وفد الأشعريين، وله باب سيأتي في كتاب الوفود في الصحيح، باب وفد الأشعريين، وهم أهل اليمن المقصودين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، قصد الأشعريين عليه الصلاة والسلام، وهم المقصودون بالحديث المشهور حديث عمران بن حسين قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فجاء وفد من تميم قبيلة تميم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا: قد بشرتنا فأعطنا، يريدون المال، هذا مقصدهم، فقال: اجلسوا. ثم دخل عليه وفد اليمن وهم الأشعريون قوم أبي موسى، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم، فقالوا: قد بشرتنا، جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر كيف كان، يريدون العلم، يريدون الفائدة، وسألوا هذا السؤال العظيم الخطير، كيف كان الأمر قبل خلق الخلق، تبهت وإلا أول هذا الأمر كيف بدأ الخلق، سؤال عظيم وإلا لا، ويدل على على على على المعية وأريحية عظيمة. فأجابهم بذلك الجواب العظيم الذي هو من أهم الأحاديث في معرفة هذه القضايا، قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وهم المقصودون بقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف رفقة الأشعريين بصلاتهم في الليل وتلاوتهم للقرآن، يسمع لبيوتهم خنين بالقرآن في جوف الليل، هم ونساؤهم وأطفالهم. منهم ومن أشهرهم هذا الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، وهم أهل السفينة، لأن الأشعريين ركبوا سفينة من اليمن يقصدون أن يفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فلعب بهم الموج في البحر وألقاهم إلى الحبشة، فوافقوا جعفرا وبقية مهاجري الحبشة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وفد الفريقان مهاجرة الحبشة في سفينة والأشعريون في سفينة، حتى ألقوا ووفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر. أبو موسى الأشعري كما قلنا اسمه عبد الله بن قيس، ولاه عمر على الكوفة ومات بالكوفة سنة 41، وقيل 44، وقيل 45، وعمره نحو 63 سنة. ومن مناقبه أنه كان من أندى الصحابة صوتا بالقرآن، حتى النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فوقف عند دار أبي موسى واستمع إلى قراءته، فلما أصبح عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال أبو موسى: لو علمت أنك تسمع لحبرتها لك تحبيرا. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان أمهات المؤمنين رضي الله عنهم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا صوت أبي موسى يقرأ في المسجد تركن ما في أيديهن من مهنة وابتدرن النوافذ يستمعن لقراءة أبي موسى. وكان عمر إذا رآه يقول: ذكرنا ربنا، فيقرأ وعمر يستمع. وقال أبو عثمان النهدي التابع المخضرم يقول: ما سمعت صنجة ولا برباطا. الصنجة والبرباط يعني من الآلات العزف، يعني ما سمعت صنجة ولا برباطا أجمل ولا أندى من صوت أبي موسى بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه. المعلومة هذه أيضا مهمة. مسند أبي موسى الأشعري نحو 360 حديثا، كما هو عند بقي بن مخلد القرطبي 360 حديثا. اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراج 50 حديث متفق عليها عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى، وانفرد البخاري دون مسلم برواية 4 أحاديث فقط، وانفرد مسلم دون البخاري برواية 15 حديثا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى قال: قالوا يا رسول الله. في رواية مسلم: قلنا يا رسول الله. في رواية أخرى خارج الصحيحين: قلت يا رسول الله. فالسائل أبو موسى، تارة يقول قلت يقصد نفسه لأنه هو السائل، وتارة يقول قلنا يعني أنا ومن معي، أو قالوا يعني الصحابة، تارة يوضح تارة يبهم. ماذا قالوا يا رسول الله؟ أي الإسلام أفضل؟ قال الجمال ابن مالك اللغوي المشهور في كتابه الذي ذكرناه آنفا وأنه مما يحتاج إليه لفهم الصحيح المسمى شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح، قال كناحية لغوية يعني: أي اسم استفهام، كلمة أي اسم استفهام، ذاك تظهر عليها حركات الإعراب، أي بأي لأي تظهر عليها حركة اسم لكنه للاستفهام، وهي لا تدخل إلا على المثنى أو الجمع أو في حالات قليلة المفرد بشرط أن يكون نكرة. مرة أخرى: أي اسم استفهام تظهر عليه حركات الإعراب، لا تدخل إلا على المثنى والجمع، وربما دخلت على المفرد بشرط أن يكون نكرة. فلا تدخل أي على العلم، على المفرد العلم، يعني ما تقول أي الرجل، تقول أي رجل محمد، تسأل عنه أي رجل، ما تقول أي الرجل، هذا كلغة، إلا إذا أردت أن تقدر محذوفا. ولكن إذا جاء نص كهذا النص: أي الإسلام، الإسلام مفرد ومعرف وإلا لا، أي الإسلام، وأهل اللغة يقولون أي لا تدخل على المفرد العلم، فإذا دخلت على مفرد علم كهذا النص لابد أن تقدر محذوفا. وإلا الأصل فيها أنها تدخل على المثنى كقوله تعالى أي الفريقين خير مقاما، فأي الفريقين أحق بالأمن، أو على الجمع أيكم زادته هذه إيمانا، أو على المفرد النكرة بأي ذنب قتلت وأمثالها. ولا تدخل عند أهل اللغة على المفرد العلم إلا بتقدير محذوف، فلابد إذن أن نقدر هنا ماذا؟ محذوفا. قال بعض الشراح التقدير كما يلي: أي خصال الإسلام خير، أي أمور الإسلام خير، أي أعمال الإسلام خير. هذا تقدير بعض الشراح على أن السؤال كأنه سؤال عن الأعمال والخصال. واستبعد هذا الشارح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال لا يصح تقدير أي الخصال، وإنما يقدر بالأفراد بالمسلمين أنفسهم. فتقول أي أهل الإسلام خير مثلا، أي أو أي المسلمين خير، أي الإسلام يعني أي المسلمين خير، فالسؤال عن الأشخاص. أي أهل الإسلام، أي المنتسبين للإسلام، أي المسلمين خير. والدليل على أن هذا التقدير الثاني هو التقدير الأصوب ليس الخصال ولا الأعمال، وإنما أي المسلمين، أي أفراد الإسلام، أي أهل الإسلام خير. الدليل على أن التقدير الثاني هو الأصوب جواب النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا أجاب؟ قال من سلم. إذا يتحدث عن الأفراد، لو كان الخصال من لا يؤتى بها الحديث إلا عن العقلاء كما هو معروف عند أهل اللغة. ما تقول مثلا من تأتي بها للأشياء المعنوية ولا للأعمال، ولا تأتي بها لغير العاقل. من تأتي في جواب السؤال إذا كان فهم المسؤول أن السائل يسأل عن الأشخاص الأفراد، أي المسلمين خير، فكان الجواب مطابق للسؤال من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أنه فهم بقول السائل أي الإسلام خير أنه يسأل عن المسلمين، أيهم خير في ميزان الله وميزان رسوله، أي المنتسبين للإسلام أفضل، أي المسلمين خير يا رسول الله، فكان جواب من سلم يتحدث عن الأفراد. انتبهت ولا لا؟ عكس أو ليس عكس، بخلاف الحديث سيأتي بعد هذا، سيأتي الجواب بالخصال والأعمال، وسننبه إليه عندما نصل إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن أي الإسلام لابد تقدر محذوف بعد أي، لأنها لا تدخل على المفرد العلم، فتقول أي أهل الإسلام خير أو أي المسلمين أفضل. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقد مر هذا الحديث أو هذا المعنى في الحديث السابق في الباب السابق، لما قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وشرحنا معنى هذا في الباب السابق بما يعني لا يحتاج إلى إعادته هنا. اقرأ الباب الذي بعده. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أيضا كما قرأ الأخ لابد من القطع والتنوين، لأنه ترجم بلفظ الحديث باب إطعام الطعام من الإسلام. أنا أريد منكم أن تنتبهوا للتراجم هذه. شوف هنا في هذا الباب، باب إطعام الطعام من إيش؟ من الإسلام. الباب الذي قبله إيش قال فيه؟ باب أي الإسلام أفضل. الباب الذي قبله المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه الأبواب الثلاثة، وربما الباب الذي بعده، إيش الباب الذي بعده؟ ها؟ باب من شوف قبل نصل ثلاثة أبواب وراء بعض كان يترجم بالإسلام، المسلم من سلم، أي الإسلام أفضل من سلم، إطعام الطعام من الإسلام. هناك في كل المواضع ثلاثة: الإسلام الإسلام الإسلام. فإذا نظرت عن المسؤول يعني الأشياء اللي سئل عنها تجدها في الأعمال الظاهرة، المسلم من سلم المسلم، هذه أعمال ظاهرة. أي المسلمين أفضل؟ من سلم المسلمون من لسانه، إطعام الطعام وإقراء السلام من الإسلام، كلها أعمال ظاهرة. سيأتي أربعة أبواب بعدها: باب من الإيمان أن تحب لأخيك، باب من الإيمان حب الرسول صلى الله عليه وسلم، باب من الإيمان حب الأنصار. فلما انتقل من الأعمال الظاهرة إطعام الطعام والسلام وكف الأذى واللي هي خصال الإسلام الظاهرة، انتقل إلى الخصال الباطنة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا عمل قلبي. أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل شيء، هذا عمل قلبي. أن تحب الأنصار رضي الله عنهم، هذا عمل قلبي. أتى بلفظ إيش؟ الإيمان. ماذا نريد من هذا؟ إلى أي نتيجة نريد نصل؟ نريد نصل أن البخاري مدرك عليه رحمة الله، لأن النصوص الشرعية، النصوص الشرعية كما دل عليه حديث جبريل الأصلي في ذلك، إذا أتت النصوص الشرعية بأعمال ظاهرة تربطها دائما باسم الإسلام، وإذا أتى بأعمال قلبية نفسية ربطها باسم الإيمان. هذه القاعدة اللي قررها الأئمة وكتب فيها شيخ الإسلام، أنه إذا افترق يأتي الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، وإذا اجتمع، إذا اجتمع أقصد، وإذا افترق لابد الإيمان فيه إسلام ولابد الإسلام فيه إيمان، فيقتضي ذلك الترادف عند البخاري. ولذلك نريد نبني على هذا نتيجة مهمة عندما نقول البخاري، وكررنا هذا دائما، يرى أن اسم الإسلام واسم الإيمان بمعنى واحد، إنما هو إذا ذكر كل منهما على انفراد، بمعنى أن البخاري لا يرى إسلاما لا إيمان معه، ولا يرى إيمانا لا إسلام معه، وهذا كلام في غاية الصحة، فهذا كلام في غاية الصحة. بدليل هذا الآن، لما من سلم المسلمون يربطها بالإسلام، أي الإسلام خير؟ من سلم المسلمون، أن تطعم الطعام من الإسلام، لكن لما يأتي للأمور القلبية يربطها بالإيمان، حب الرسول ما قال من الإسلام، قال من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحب نفسك من الإيمان. فدل هذا على أنه مدرك لقضية أن الإسلام يتجه في النصوص الشرعية إلى الأعمال الظاهرة تبات وإلا، كما يقتضيه معناها اللغوي، لأن الإسلام هو إخبات واستسلام، أي انقياد وتنفيذ، والإيمان تسليم، هذا استسلام وهذا تسليم. التسليم عمل قلبي في الأصل، والاستسلام عمل ظاهري في الأصل، فهكذا تتجه النصوص. فإذا قال جل وعلا إنما إن الدين عند الله الإسلام، ما يمكن يكون الإسلام لا إيمان معه، ما يمكن. وعندما يقول من يبتغي غير الإسلام دينا، لا يقصد أن ما في أعمال ظاهرة بدون إيمان، ولا دخل المنافقون في ذلك. ويبقى الخلاف بين الأئمة في تفسير آية الأعراب كما مر معنا فيما مضى، وسيأتي لها مزيد عندما نصل إليها إن شاء الله تعالى. فانتبهوا لهذا، للفظ التراجم، فإنها في غاية الأهمية. إذن قال: باب إطعام الطعام من الإسلام، أي من أعمال الإسلام وخصاله الجليلة العظيمة. ثم هذا فيه توسيع لمفهوم الإسلام. نعم، مر حديث ابن عمر لما ذكر أسس الإسلام الكبرى، هي الأركان الخمسة التي لا يكون العبد مسلما إلا بها، ليس هذا فقط ولا لا، الإسلام أيضا دائرته أوسع، تشمل جميع الأعمال من مكارم الأخلاق وانبساط الوجه ورد السلام وإطعام الطعام وكف الأذى، وكل هذه تدخل في خصال وأعمال الإسلام، لكن تلك أصلية ركنية، الصلاة والزكاة لا تحتمل السقوط، وسقوطها يعني سقوط للدين، سقوط للإسلام، وهذه تدخل في يعني أقل درجة من تلك، لكنها تدخل في اسم الإسلام وتكون يعني أجزاء أساسية فيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من خير خصال الإسلام. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون. تبات وإلا، هذا سلم المسلمون من نسانه وأيديه، قطعا طبعا أقام الصلاة وآتى الزكاة ولا لا، أتى بالأسس وبدأ يحسن أخلاقه حتى وصل إلى هذه المرحلة. هنا أي قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام، ويحدث شخص مقيم للصلاة ومؤتي للزكاة، انتبهت وإلا، لكن يريد أن يعرف يعني أبعاد دينه كلها ليعمل بما يستطيع أن يعمل به منها. فكان النبي يحدثه دائما عن هذه المكارم، تدخل في يعني في اسم الإسلام وتبني بناء أصليا وجزئيا فيه. ثم قال البخاري عليه رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد ابن فروخ ابن سعيد ابن عبد الرحمن التميمي أبو الحسن الحراني المصري، الحراني باعتبار ولادته والمصري باعتبار سكناه ووفاته، استوطن مصر وأقام بها، وسند هذا الحديث من أوله إلى آخره مصري كما ستسمعون. إذن عمرو بن خالد بن فروخ أبو الحسن التميمي الحراني، قال عنه العجلي في ثقات التابعين مصري تابعي ثقة، وقال عنه الدارقطني ثقة حجة. مجموع ما رواه البخاري عن شيخه عمرو بن خالد المصري 23 حديث، مجموع ما رواه البخاري عن شيخه عمرو بن خالد هذا المصري 23 حديث في الصحيح كله. توفي بمصر سنة 229. قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد ترجمنا له فيما مضى، الليث بن سعد أبو عبد الرحمن الفهمي المصري، إمام مشهور من الفقهاء الكبار، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أئمة الدنيا في زمن تابع التابعين أربعة، أئمة الدنيا كلها في زمنه أربعة، تابع التابعين مالك إمام أهل الحجاز، والليث بن سعد إمام أهل مصر، والأوزاعي إمام أهل الشام، وسفيان الثوري إمام أهل العراق. قال حدثنا يزيد ابن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب أبو رجاء المصري أيضا، أبو رجاء المصري، قال عنه ابن سعد: كان مفتي مصر في زمانه، كان أيضا مفتي مصر في زمانه، وكان حليما عاقلا، أول من أظهر العلم والسنة بمصر، وكانوا قبل يشتغلون بالمغازي والسير، وهم أحد الثلاثة الذين أوكل إليهم عمر بن عبد العزيز أمر الفتيا في مصر، أوكل إليهم عمر بن عبد العزيز يعني يفتون الناس في مصر، أشهرهم هذا يزيد ابن أبي حبيب، والثاني اسمه عبد الله ابن جعفر، والثالث اسمه سعيد بن عبد الغني. من مناقبه، وهذا شيء مهم جدا، يزيد ابن أبي حبيب مع أنه من جهة الطبقة لا يعد في التابعين، متأخر قليلا، لكنه أدرك آخر الصحابة موتا بمصر، وسمع منه أيضا وهو يعني غليم، آخر الصحابة موتا بمصر، بل قال أكثر المحدثين أو كثير منهم بأنه آخر الصحابة موتا مطلقا. تعرفونه؟ ها؟ لا، ناس في بعده ناس، الطفيل بن، بس الطفيل كذا، أبو واثلة الطفيل بن عمرو، هذا نص مسلم، نعم نص مسلم، ليس هذا واحد ثاني، نص مسلم في الصحيح على أن آخر الصحابة موتا أبو واثلة عامر بن الطفيل، وخالف مسلما جمع كبير من المحدثين فقالوا آخر الصحابة موتا مطلقا هو هذا الذي سأذكر لكم اسمه الذي مات في مصر، وهو عبد الله ابن الحارث ابن جزء الزبيدي أبو الطفيل، عبد الله ابن الحارث ابن جزء الزبيدي، قيل أنه تأخر بعد أبي واثل عامر بن الطفيل أشهرا قليلة ومات بعده، فهو يعتبر على أحد القولين آخر الصحابة موتا مطلقا، وعلى القول المجمع عليه آخر الصحابة موتا بمصر، وعمر عبد الله بن الحارث بن جزء، شكلها حتى لا تقرأ جزء، جزء الزبيدي بالنسبة للقبيلة اليمينية المشهورة إلى بلدة في اليمن، وكنيته أبو الطفيل، أدركه يزيد بن أبي حبيب وسمع منه حديث قليلة، فهو يعتبر من جهة الرواية وإدراكه لابن جزء الزبيدي يعتبر في عداد صغار التابعين، لأنه أدرك آخر الصحابة موتا عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أبو الطفيل، توفي 328 اللي هو يزيد ابن أبي حبيب. قال حدثنا من بعده يزيد عن أبي الخير، أبو الخير اسمه كما يلي: مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير، اسمه مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير المصري الفقيه، السند مصري كما قلنا. قال ابن يونس مؤرخ مصر كان مفتي أهل مصر في زمانه. قال ابن سعد كان ثقة وله فضل وعبادة. كان قال عنه ابن معين كان أبو الخير عند أهل مصر مثل علقمة عند أهل الكوفة. توفي سنة 90 من الهجرة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ترجمنا لعبد الله بن عمرو بن العاص في الدرس الماضي. عبد الله بن عمرو بن العاص يعتبر مصري لأنه لما فتحت مصر وفاتح مصر هو عمرو بن العاص والده، وأصبح عمرو بن العاص أميرا في مصر، عاش معه ابنه عبد الله بن عمرو، وقيل مات في مصر، وقيل بل مات في الطائف، وقيل غير ذلك. فهم مصري باعتبار أنه سكن يعني مع والده في مصر، فالسند كله من أوله إلى آخره مصري. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. الكلام في أي، الآن عرفنا إيش نقدر هنا، أيضا نقدر كالأول أي أهل الإسلام، ولا نقدر الآن أي خصال الإسلام؟ لماذا اخترتم هذا التقدير الآن؟ الجواب، الجواب أجاب بأفعال بخصال، ولم يجب بما ينطبق على الأفراد والأشخاص. هناك لما قيل له أي الإسلام أفضل قال من سلم، هنا قال أي الإسلام خير قال أن تطعم، فذكر أفعالا. فانظر إلى الجواب الذي يأتي بعد أي إذا دخلت على العلم المفرد العلم، فإن كان الجواب عن أفراد وعقلاء كان يقول من أو الذي سلم أو نحوها، فيكون التقدير أي أهل الإسلام. وإن كان الجواب بأفعال وخصال، أن تطعم الطعام وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا، فيكون التقدير أي خصال الإسلام خير أو أي أفعال الإسلام خير. أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بفعلين أو خصلتين كلتاهما أو كلتيهما نفعهما متعدي، أن تطعم الطعام وتقرأ السلام. خلنا نعرب الكلمة ثم يعني نعرف ما بها. جواب النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال تطعم الطعام، لك في إعراب كلمة تطعم وجهان، أن تقول تطعم الطعام فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق لا بناصب ولا بجازم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أن تطعم أنت الطعام. وقالوا أهل اللغة لابد هنا من تقدير مفعول ثاني، لأن تطعم من الأفعال المتعدية تحتاج مفعولين، وتقدير الكلام تطعم الناس الطعام، أو تطعم الفقير الطعام، أو تطعم الضيف الطعام، أو تطعم المحتاج الطعام. فأسقط المفعول الأول لأنه يشمل أفراد كثيرين، تطعم الضيف والمسكين وابن السبيل والعابر والنازل والصديق والقريب وكل ذات كبد حتى تحتاج إلى الطعام. فحتى لا يضيق لك الدائرة لو قال تطعم الفقير الطعام خرج الضيف وخرج الصديق وخرج ولا لا، لكن قال تطعم الطعام وسكت عن أسقط المفعول الأول اللي هو الذي يطعم. طعام تطعم من؟ لابد من طاعمين، الطاعمون هؤلاء دائرتهم واسعة، هو يريد أن تفهم التوسع هذا، فيدخل في تطعم الطعام أي طعام تطعمه، لضيف، لصديق، لابنك، لزوجك، لجارك، لصديقك، لابن السبيل، للمسكين، للفقير، للدابة، لكل ذات كبد، أي طعام تطعمه لغيرك تكون فعلت هذه الخصلة. فأنا أريد أن نفهم البلاغة هنا، تطعم الطعام فعل مضارع مرفوع، طيب والفاعل أنت، تطعم قالوا لابد لها من مفعولين، ولم يذكر هنا إلا مفعولا واحدا اللي هو المفعول الثاني، والمفعول الأول سقط. قدره ما شئت حتى تتسع الدائرة، فقيرة الطعام، المسكين الطعام، الصديق الطعام، الضيف الطعام، ليبقى أي طعام تطعمه لغيرك تحت أي مبرر، ضيافة، كرم، جود، صدقة، دابة تطعمها، عابر سبيل تطعمه، يشملك الحكم وتحقق هذه الخصلة. هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني بتقدير أن مضمرة، فيكون تطعم تأخذ وضعه النصب الفعل المضارع إذا دخلت عليه أن، لابد سواء كانت مضمرة أو ظاهرة لابد ينصب، فتقول تطعم الطعام حتى لو ما ذكرت أن، إذا قلت تطعم الطعام فلابد أن يفهم منك السامع أنك مقدر أن، والتقدير أن تطعم يعني أن تنصب الفعل المضارع، أن تطعم أنت الطعام، ويأتي فيها تقدير المفعولين على الوضع السابق. الرواية هنا جاءت بالأمرين كما نص عليه القاضي عياض في المشارق، كما عندنا هنا تطعم الطعام، في بعض الروايات الأخرى أن تطعم الطعام، وفي بعضها بدون أن، لكن بالنص تطعم الطعام فلابد تقدر أن، فالوجهان كلاهما وجهان إعرابيان صحيحة، والمفهوم هنا المهم جدا أن تطعم تتعدى لمفعولين، أسقط المفعول الأول ليوسع الدائرة. تطعم الطعام. قال بعض البلاغيين أيضا استنباط لا بأس به أنه استخدم كلمة تطعم ولم يستخدم مثلا تؤكل الطعام مثلا، أو كلمة تطعم يعني أوسع حقيقة، أوسع في مفهومها من مجرد الأكل مثلا، فقال بعضهم تطعم تشمل حتى يعني الطعام المعنوي، مثال ذلك يعني النوم، النوم يطعم ولا ما يطعم؟ ما رأيكم إذا قومتك الوالدة الساعة 7 قلت يلا المدرسة، ولا شو سويتك الفطور وما تبغى فطور ولا تبغى طعم النوم يعني معنوي، انتبهت ولا لا؟ الكلمة الطيبة تجد لها طعما في نفسك، العمل الصالح تجد له ذوقا ولا لا؟ هذا الطعم يعني يستخدمه العرب في دائرة أوسع من الطعم الحسي، ويستدلون على ذلك بقول الشاعر يعني شاعر يتغزل فيقول يعني فإن شئت لم أنكح نساء غيركم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا، النقاخ هو الماء العذب والبرد هو النوم، يعني يقول يعني هذه يعني لو شئت ما نمت ولا شربت، طبعا كذب بس عاد كلام يعني انهم شاهد لغوي وخلاص، ما يشرب ماء ولا ينام يعني، المهم يعني هذا توسع له يعني عند اهل البلاغه، لكن تطعم الطعام ذكر الطعام لانه هو المقصود بالاصاله، ولا ويدخل في ذلك اذا بات عندك ووفرت له فراشا من الضيف يدخل في الإطعام، إذا هيأت له مثلا يعني مكانا مريحا الضيف، إذا سقيته الماء، إذا مثلا دفعت عنه مظلمة، إذا أي شيء يدخل سرورا عليه يجد لذته وذوقه يدخل في الحكم، أي شيء ليس فقط مجرد يعني الأكل والطعام الحسي فقط. ثم قال وتقرأ السلام، أيضا تقرأ يكون عطفها بحسب ما إذا قلت تطعم هناك هنا تقول وتقرأ، إذا قلت تطعم هنا تقول وتقرأ، فتكون معطوفة حسب على تطعم، فإذا كانت تطعم مرفوعة تكون مرفوعة، وإذا كانت منصوبة تكون منصوبة. قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. السلام كما تعرفون شعار المسلمين وتحية أهل الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة يدخلون من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وقال عليه الصلاة والسلام يعني ألا أدلكم على شيء فأفشوا السلام بينكم، وسيأتي له باب مستقل. وتقرأ السلام، لكن الميزة هنا اللي جعلت هذه الخصلة تأتي مع إطعام الطعام في جواب أي الإسلام خير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منك أن تقرأ السلام على جميع المسلمين، سواء كان بينك وبينه معرفة سابقة أو لم تره إلا هذا اليوم، فيستوي عندك المسلمون في ذلك. ومن الخطر والخطأ الكبير أن لا يكون السلام إلا للمعرفة، لا تسلم إلا على من عرفت، ومن لم تعرف تعطيه جنبك وظهرك وتصعر له خدك، هذا من سوء الأخلاق ولا ينبغي فعله، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة، تسلم على من تعرف فقط، ومن لا تعرف يعني لا، ما يجوز هذا. لذلك هنا جعل خصلة عالية لعلمه عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من المسلمين سيخلون بها، سيخلون بها، فلا يكاد يسلم أحد على أحد إذا لم يكن هناك سابق معرفة بينهم، وهذا لا يجوز. أقصد كلمة لا يجوز يعني لا ينبغي أن يفعله المسلمون فيما بينهم، تسلم على كل من لقيت من إخوانك المسلمين ليفشوا السلام بيننا، وتزال ما في القلوب من إحن وضغائن وهذا. وربما شخص يقابلك متجهم ومقطب، فإذا سلمت عليه انبسط وجهه وتفلجت يعني أساريره، وربما زال ما في صدره من ربما مؤاخذة عليك أو شيء من السلام خير، فيجب أن نفشيه. وميزة هذه الخصلة وإرادها هنا أنه يريد أن يعمم، كما عم هناك تطعم الطعام وأسقط المفعول الأول ليعم كل شيء وكل طاعم وكل مطعوم، هنا قال على من عرفت وعلى من لم تعرف، وهذا يدل على أنك بريء إن شاء الله من قليل الكبر وكثيره، وبريء من التعالي، ودي على تواضعك، والبادئ بالسلام كما قالوا بريء من الكبر. ينبغيك أن تبادر إلى السلام، أن تبادر. أما إذا قابلت من هو أعلى منك منزلة تهش له وتسعى إليه وتحضنه، ومن وإذا قابلك الذي يكنس الشارع وكذا لا تكاد حتى ما كانك شفته، ما يصلح هذا ولا ينبغي. التواضع مع المسلمين، تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، وخير الرجلين المتقابلين من يبدأ أخاه بالسلام. نقرأ ما بعده، معنا وقت. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا الإمام عليه رحمة الله قال باب من الإيمان، مع أنه مرة ثلاثة أبواب كما اتفقنا، كلها من الإسلام من الإسلام من الإسلام، والخصال كلها ظاهرة. لما انتقل هنا إلى ذكر الخصال الباطنة أتى بلفظة من الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذه خصلة قلبية نفسية بالدرجة الأولى. طبعا هذه الخصلة القلبية لها أثر بلا شك، فإذا بالفعل حققت هذه الشعبة الجليلة من أعمال القلوب، فأحببت لأخيك ما تحب لنفسك، دعاك هذا قطعا إلى أن تبذل جهدك في أن يصل له الخير كما تريد أن يصل إليك، وأن تبذل جهدك في أن تدفع عنه السوء كما تحب أن يدفع، فلها أثر عظيم جدا. لكن هي أصلا قلبية في البداية، وهي تحمي الإنسان إن شاء الله إذا حققها طبعا، تحمي من جميع أمراض القلوب الذميمة من حسد وحقد وغش وخديعة ومكر وكيد ونحو ذلك. لأن إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسه ستذوب هذه كلها، ولا لا؟ والحسود والحقود والغاش من أبعد الناس عن تحقيق هذه المنقبة الجليلة، فهو بالعكس لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل بالعكس يحب لأخيه ضد ما يحب لنفسه. ليش يغشه في بيع وشراء؟ ولا انتبهت؟ ولا لو كان يحب لأخيه المسلم ما يحب نفسه يغشه ويخدعه ويمكر به ويكيد به ويحقد عليه ويحسده على نعمة آتاه الله إياه، إيش الإيمان هذا؟ انتبهت؟ ولا هذا مرض خطير، أمراض خطيرة في القلب يجب أن يتطهر منها المؤمن، ولا يتطهر منها إلا بوجود هذه الخصلة الجيدة، أن يحب تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك. طبعا الأمر ليس بالسهل أيها الإخوة، ما هو قرار تتخذه الليلة خلاص سأحب لأخي ما أحبه نفسي، لا، هي ليست نظرية، هي جهاد للنفس، جهاد لها ودفع لأمراضها. إذا دعتك نفسك على حسد أخيك أو الحقد عليه أو غشه أو المكر به أو خديعته أو الاستهزاء به أو غيبته أو النميمة به أو كل شيء من هذه الأمور، تذكر أن نبيك يقول لا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فتأخذ نفسك بالعزيمة وتمنع هذه الرذيلة فتزكو نفسك، فبالفعل تصل إلى مرحلة إن شاء الله بهذه المجاهدة العظيمة فتحب لأخيك المسلم نظير ما تحبه لنفسك من الخير، وفي المقابل تكره له نظير ما تكرهه لنفسك من الشر والسوء. ولو كنا جميعا بهذه الصفة لا كانت أمتنا في حقيقة على مستوى عالي من التكافل والترابط والتناصح والقوة، لكن الحال كما تعرفون، يعني البائع يحاول جهده أن يغش المشتري بأي طريقة ولو بالأيمان الكاذبة، وهذا يغتاب وهذا ينوم وهذا يمكر وهذا يكيد وهذا يحسن وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كيف يقع؟ الخصلة هذه راحت خلاص، ما عندها وجود إلا يعني عند الصالحين من عباد الله وقليل ما هم. فاتق الله في هذا الجانب. فإنه إذا من الإيمان أمور جذرية في الإيمان أصلية، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ما اسم موصول بمعنى الذي، والتقدير أن تحب لأخيك الذي تحبه لنفسك. ثم قال حدثنا مسدد، مسدد هذا ابن مسرهد ابن مسربل البصري أبو الحسن الأسدي ولاء، هو مسند أهل البصرة في زمانه، وأحد من صنف المسند، مسند مسدد بمسرهد الإمام، صنف مسندا كعامة الأئمة في زمنه، هو من طبقة الإمام أحمد ومن طبقة موسى بن عبيد الله بن موسى ومن طبقة أبي داود الطيالسي ومن طبقة عقبة موسى بن عقبة صاحب المغازي وأمثالهم اللي صنفوا المسانيد. وتصنيف المسانيد إحدى مراحل التصنيف في علم السنة كما ربما مر عليكم في علم المصطلح، لأن بداية التصنيف في علم السنة كانت أجزاء متفرقة وجوامع مختلفة، ثم بدأ ما يسمى بالموطئات والمصنفات مثل مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، ثم بدأ علم المسانيد وهو جمع الحديث على ترتيب الصحابة على المسند، وكعبيد الله بن موسى العبسي وأبي داود الطيالسي وأحمد بن حنبل ومسدد وأسد بن موسى أسد السنة وغيرهم. فمسدد من أوائل أيضا من صنف المسند في البصرة، مسدد بن مسرهد بن مسربل أبو الحسن البصري. قال عنه يحيى بن سعيد القطان لو أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستاهل لجلالته عنده، يعني لو جئت أنا مع أنه شيخه يعتبر أو من طبقة، لو جئته فحدثته في منزله لكان جدير بذلك لما له عنده من الإكرام والاحترام. هذا يقوله من؟ يحيى بن سعيد القطان، وهو من أشد الأئمة تعنتا في التوثيق، ما يكاد يوثق إلا يعني بالعافية كما نقول. وقال عنه البخاري تلميذه مسدد كاسمه، إيش معنى مسدد كاسمه؟ ما معنى مسدد؟ من التسديد يعني موفق، أمره سداد ما يكاد يعني يقع منه الشيء الذي يعاب به أو يزن به، مسدد كاسمه يعني موفق ملهم راشد، هذا يقوله البخاري عنه، وله عند الأئمة المكانة الجليلة العظيمة. قال عنه الإمام أحمد أيضا نعم الشيخ، لما سأل عنه قال نعم الشيخ مسدد. وأكثر عنه البخاري في الصحيح، روى عنه حديث كثيرة جدا. توفي مسدد عليه رحمة الله سنة 228. قال حدثنا يحيى بن سعيد، هذا القطان اسمه كما يلي: يحيى بن سعيد ابن فروخ القطان التميمي مولاهم البصري، كنيته أبو سعيد، وهو الملقب بالأحول، أبو سعيد البصري الأحول، من أئمة الرجال وأئمة العلم الكبار. قال عنه الحافظ ابن حجر الإمام الحافظ الحجة أحد أئمة الجرح والتعديل، أخذ علم الجرح والتعديل عن شعبة وغيره. قال سعيد ابن أبي مريم يقول: كنت أرى يحيى بن سعيد القطان إذا صلى العصر في مسجده أسند ظهره إلى سارية في المسجد إذا صلى العصر، فيأتيه الشاذكوني وأحمد بن حنبل ويحيى بن عين وعلي بن المديني فيجثون عندهم على ركبهم فيسألونه في العلل والرجال وهو يجيبهم إلى أن يؤذن المغرب. أئمة كبار: أحمد وعلي بن المديني وحي بن معين أبو سليمان الشاذكوني وأمثال، يجثون على الركب عند شيخهم وأستاذهم يحيى بن سعيد القطان يسألون عن العلل والرجال والتوثيق والتعديل، العلم العظيم هذا، إلى أن تغرب الشمس ويدعو الداعي لصلاة المغرب. علم يحيى بن سعيد القطان مبثوث في كتب الرجال، فلا يكاد تجد ترجمة رجل إلا تجد ليحيى بن سعيد كلامه فيه، وقد جمع بعض طلاب العلم في الرسائل العلمية كلام يحيى بن سعيد القطان في العلل والرجال في رسالة لعلها إن شاء الله يعني تطبع لتفيد طلاب العلم. توفي من سنة 198. حدثنا شعبة، شعبة مر الكلام عليه في الدرس الماضي، قال حدثنا قتادة، قتادة هو التابع الجليل الحافظ الكبير قتادة ابن دعامة بكسر الدال، قتادة ابن دعامة ابن قتادة ابن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري، قتادة ابن دعامة ابن قتادة ابن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري، ولد أكمها. تعرفون الأكمه؟ ما هو الأكمه؟ الذي يولد ممسوح العين، ما في عين أصلا، وإن كان فيه شيء يعني مجرد يعني هيكل العين فقط لا يبصر، هذا هو الأكمه الذي يولد ممسوح العين، ومع ذلك عوضه الله جل وعلا حفظا وألمعية قل نظيرها، حتى قال عنه بعض الأئمة، حتى قال عن بعض قرأت عليه سورة البقرة مرة واحدة حفظها، يسمع لا يكاد يسمع شيء لا يحفظه. قال سعيد بن المسيب التابع الجليل إمام أهل المدينة في زمنه يقول: ما أتاني من العراق مثل قتادة هذا، استنزف ما عندي من علم، يسأل سؤول. فبعد أن مرت عليه أيام قلت له: أنت تسأل بس هكذا لا تكتب وما تبصر ولا كم لك لما سألت يعني ظنوا بس يسأل مثل قال: كل ما سألتك عنه حفظته، سألتك عن كذا فقلت فيه كذا صح، قال صح، سألتك عن كذا قلت كذا صح صح، سألتك عن كذا صح، قال ما جاء لي مثل هذا الأدب العجيب، ما يكاد، حتى لدرجة حرصه لما حصل الخلاف المشهور بين سعيد بن المسيب وبعض الأمراء من بني أمية في مسألة عدم بيعتان لأميرين وكذا، خلفاء بن أمية طبعا يريد يبايع ويبايع ولده ولد ولده وجده إلينا لما خلق حتى يريد يبايع، قال لا ما في بيعة الأول في الأول يعني والثاني إذا جاء وقت نشوف، المهم قالوا لا لابد تبايع، المهم ضربوه جردوه للضرب. فمن عجيب الأمر أن قتادة وسعيد بن المسيب يضرب تحت السياط، يأتيه وجالس عنده يسأله ما قولك في كذا، وهذا يجيبه وهنا الضرب وين عظيم هذا. فقال الناس: ما رأينا أعجب من السائل والمجيب، السائل ما هذا وقت سؤال الآن، والمجيب متحمل الضرب ويجيب الطالب هذا. فقالوا لي قتادة: أنت ما تستحي على وجهك شايف الوضع كذا، قال خشيت أن يموت تحت السياط فيذهب بموته علم كثير في صدره، ولعلم سعيد بهذا ما قال اقلب وجهك أن الحج فاضي أنك أنت ما تشوف الوضع اللي احنا فيها، يجيبه شيء عجيب. فتعجب الناس من السائل والمجيب قتادة بن دعامة السدوسي، لا إذا سمع الشيء يحفظه لأول مرة، وذاك حفظه في الدرجة الأولى، ولذاك وثقوا توثيق عظيم جدا من جهة الحفظ. لكن قتادة أخذ عليه أمرين اثنين، الأمر الأول هو منه براء لكن يعني اتهم به، وهو أنه رمي بالقدر، قالوا أنه يعني له كلام في القدر كأنه فهم منه بعضهم أنه ينفي القدر فاعتبروه من القدرية. تكياتي في تراجمي في بعض الكتب رمي بالقدر أو كان من القدرية. والحقيقة لا قتادة ولا من رمي بالقدر من كثير من أهل البصرة كالحسن البصري، حتى الحسن البصري قالوا عنه رمي بالقدر. حتى يعني ما كل من فهمت منه غلط، هو قال كلمة. طبعا القدر يشمل أمرين، هنا الإشكال، يشمل تقدير الله سبحانه وتعالى ويشمل فعل العبد ولا لا. فتقدير الله هو أمر الله جل وعلا وخلقه وتدبيره، وفعل العبد هو كسبه وفعله الذي يسأل عنه. فربما أجاب بعض الأئمة بجواب فهم منه السامعون أنه يعني يرى أن القدر كله من فعل العبد وليس لله سبحانه وتعالى علاقة بذلك، فذهبوا فحملوه أنه يقول بنفي القدر وأن الله لا يخلق أفعال العباد، بينما لا قتادة ولا الحسن البصري قصدوا ذلك، وبرأهم الأئمة العقلاء الذين فهموا عنهم مراده ومقصوده. فرميه بالقدر لا ينبغي أن يذكر لأنه حقيقة هو منه بريء وتبرأ منه، وكانت له ردود حتى على نفاة القدر. أما الأمر الآخر فهو التدليس، التدليس، وكان مشهورا به قتادة، ولذلك ما قبل الأئمة من حديث قتادة إلا ما صرح فيه بالتحديث. إذا قال حدثنا أو قال سمعت فهو إمام حافظ ثقة يقبل ويكون سنده من أعلى الأسانيد وأوثقها. أما إذا قال عن فلان أو كذا وأتى بعنعنة أو كلمة مبهمة يتقي الأئمة خوفا من تدليسه. ولذلك ولأجل هذا الأمر تصدى الإمام الحافظ الكبير شعبة ابن الحجاج لهذا الموضوع، فقال قد كفيتكم حديث قتادة. كنت طبعا شعبة من أنجب تلاميذ قتادة، كنت أتتبع فم قتادة إذا حدث، فإذا سمعته قال حدثنا أو قال سمعت أو أخبرنا أو أي كلمة نحو تفيد السماع قيدت عنه، وإذا قال عن أو ذكر اسم هكذا لم أقيد عنه. ولذلك قال الأئمة إذا جاء سند فيه قتادة ولم يصرح بالتحديث ننظر الراوي عنه، فإن كان شعبة يحمل على السماع والاتصال مباشرة كما هنا تماما. هنا الراوي عنه من؟ شعبة. فلا يضرك أن لا يصرح قتادة بالسماع ولو كان عندك مدلس، لأن الراوي عنه شعبة إمام وصاحب هذا وكفانا المؤونة، فلا يحتاج أن تبحث هل سمع قتادة من أنس هذا الحديث ولا ما سمع. أضف إلى ذلك أنه جاء في بعض الروايات خارج الصحيحين ورواية أحمد والنسائي التصريح بالتحديث، يقول قتادة حدثنا أنس. ولذلك ربما وسيأتي لها نماذج ونماذج قريبة، قد يخرج الإمام البخاري حديث فيه قتادة عن أنس ثم يخرج بعده حديث لا علاقة له بالباب إلا لأن فيه التصريح بسماع قتادة من أنس، فإذا صرح بالتحديث انتهى وزالت الشبهة وارتفع ما يخاف من تدليس قتادة عليه رحمة الله. توفي قتادة سنة 117. البخاري هنا عطف فقال وعن حسين المعلم، الواو عاطفة، وحسين المعلم معطوف على شعبة، وكأن السند هكذا عن شعبة وحسين المعلم كلاهما عن قتادة، لكنه فرقهما البخاري لأنه هكذا سمعهما من شيخه حسين ابن ذكوان المعلم، يلقب بالمكتب أو المكتب على اختلاف الضبط، العوذي، إمام ثقة لكنه قليل الرواية، وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي. قال أبو حاتم سألته ابن المديني عنه فقال هو أثبت أصحاب يحيى ابن كثير، وروى عن جمع من التابعين كعطاء ونافع وغيرهما. توفي سنة 145. إذن عن قتادة عن أنس، هذا أول حديث يرد فيه أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري أبو حمزة الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة جاءت أم أنس وهي أم سليم الرميصاء بنت ملحان، فقالت يا رسول الله هذا غليمك أنس يخدمك، فخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات كما هو معلوم معروف، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بطلب من أمه، قالت له يا رسول الله أنس خادمك أدعو الله له، فدعا عليه قال اللهم أطل عمره وأصلع عمله وكثر ماله وولده واغفر ذنبه. قال أنس فقد طعنت في 120 وصل 120 ودفنت من ولدي من صلبي 120، دفن من عياله اللي من صلبه 120 والباقي ما شاء الله موجودين، وأنا أكثر أهل المدينة مالا، مزرعة تثمر في السنة مرتين. ثم قال وأنا أرجو الرابع اللي هي وأن يغفر ذنبه. أختم بمسند أنس، معلش بسرعة هكذا بين الورقة، مسند أنس. أنس طبعا من أصحاب الألوف، مسنده عند بقية بن مخلد 2286 حديث، اتفق الشيخان على 168 حديثا، انفرد البخاري 83 حديثا لأنس، وانفرد مسلم 91 حديثا، وللحديث بقية. زادنا الله وإياكم علما وفهما، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأخذ الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. هذا الأخ يقول ذكر الحافظ رحمه الله في شرحه لحديث تطعم الطعام قائلا هذا الإسناد كله بصريون والذي قبله كوفيون. نعم هذا خطأ، وليس خطأ مطبعي، هو موجود في المخطوطة هكذا ولعله سبق قلم، والصواب بدل كوفيون نقول ماذا؟ مصريون، لأن السند مصري الحديث اللي قبل هذا، فتشطب على الكوفيون وتكتب مصريون، هو موجود في المخطوطة هكذا. كم عدد المعلقات عند البخاري؟ ذكرنا هذا في الدرس الأول، تراجع الشريط الأول أو راجع مقدمة فتح الباري المسمى بهدي الساري وهي مطبوعة في مجلد مع الفتح، تجد عدد المعلقات فيها واضحا. والمعلقات التي في صحيح البخاري التي وصلها في مواضعها من نفس الصحيح 160 تقريبا. ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ سيأتي لها باب في كتاب العلم، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبنا وسمعت، والصواب عند أكثر المحدثين أنها بمعنى واحد، حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت كلها بمعنى واحد تفيد الاتصال والسمع، إلا أن بعض الأئمة قد يصطلح على اصطلاح معين فيها مثل عبد الرزاق، فعبد الرزاق لا يقول حدثنا إلا فيما أخذه عن شيوخه في مجلس التحديث العام، وإذا أخذ عن شيخه مباشرة في غير المجلس يقول أخبرنا، هذا اصطلاح خاص بعبد الرزاق، وسيأتي لها مزيد عندما نأتي لهذا الباب في أول كتاب العلم إن شاء الله. ما حكم المعلقات في صحيح البخاري؟ هذا أيضا ذكرناه في الدرس الأول، تراجع الشريط. المعلقات في صحيح البخاري ذكرنا فوائدها وذكرنا يعني أغراضها، ليس لها وقت إعادة. هنا عدة أسئلة، يقول أشكل عليهم قضية الإسلام والإيمان والفرق بينهما، سيأتي باب كما قلنا اسمه قال البخاري في الباب إذا كان الإسلام على الحقيقة وإذا كان على الاستسلام، وسنفصل الموضوع تفصيلا واسعا يزيد الإشكال واللبس إن شاء الله تعالى. هذا هنا شيء غريب يعني حقيقة، يظهر الأخ استخرجها من الورقة هذه من الإنترنت، يقول بسم الله الرحمن الرحيم معجزات القرآن، بعدين يعني جاء يعني لما سقط مركز التجارة في أحداث 11 هذه 11/9/2001، وبدأ يقول كما هو مكتوب أنا أدري أن الشارع الذي يقع فيه المركز اسمه جرف هار، فانبسط على جرف هار فراح من الآية جرف هار فيريد يحطه على جرف هار، يمكن جرف هار بالإنجليزي كلمة قبيحة، طيب إيش يدرينا كم معناها سيء ولا شارع العراية تطلع ولا شارع ماني عارف مين ولا ها، هناك يسمون بكل شيء بالكلاب والحمير والشواذ وغيره. جرف هار كلمتان مفردتان، الجرف معروف والمكان الذي تصل إلى هذا ثم ينحدر انحدار شديد، والهار الذي من سقط أي سقط سقوطا عنيفا، والآية جاءت في مساجد الضرار اللي هدمها الصحابة مسجد الضرار، اشتخلها في شارع نيويورك. ثم راح دور لقى أن الآية هذه في جزء 11، طلعها شهر 11 يوم 11، وسورة التوبة 9 شهر 9. عدد الكلمات والله قاعد يعد في الكلمات، لو قرأ السورة هذه والقرآن بدأ عد الكلمات يمكن يعني يثاب أكثر. 2001 في 11/9/2001، هذا كلام فارغ ولا ينبغي استخدام القرآن بهذه الإحصائيات وتطيع هذه المناسبات، فالقرآن ما نزل ليكون يعني في هذه القضية، فنرجو الانتباه لهذه الأمور. القرآن كتاب هداية وعلم، وهذه الآية أفمن أسس بنيانه جاءت في شأن المنافقين الذين مندسين بين المسلمين ها ويبنون بعض المراكز ربما وكذا يتخذون منها يظهرون أن غرضها خير وهي ربما هدفها الحقيقي الفساد والإفساد، هذه معنى الآية، مو جرف هار اللي في نيويورك واللي ما نعرف فين. هذا والله أعلم. هذه الأخت تسأل تقول أنا امرأة كبيرة في السن، زوجت ولدي منذ سنوات ولم ينجب، وقبل أيام أخذت ساعة في البيت ليغير البطارية فوجدت كيسا صغيرا فيه بعض الطين وأشياء أخرى، فخفت أن يكون سحرا لولدي فأخذتها وأذبتها في ماء وسكر ورميته في الشارع، ما صحة فعلي هذا؟ كان ينبغي عليك أن تقرأ إذا خشيت أن تكون هذه أكياس معقودة على سحر أن تقرأي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتفتحين إذا كانت أكياس أو غرز تفك وتفتح ويصب عليها ماء قرئ عليه شيء من القرآن، يصب عليه ماء أو تحرق بالنار بعد أن يقرأ عليها. الخطوة الأولى إذا خشي أحدكم أو المرأة وغيرها أن وجد شيء معقود وخشي أن يكون سحرا يقرأ عليه معوذتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر صنع له السحر ساحر اليهود لبيد بن الأعصم لعنه الله في مشط ومشاطة، أتى بمشط من خشب ولف عليه مشاطة شعر وأتى بجف بطلع نخلة ذكر فجوفه ووضع المشط والمشاطة فيه ثم خاطه ولحمه وعقد عليه 11 غرزة ونفث فيها السحر وخبأها في بئر تسمى بئر ذروان في طرف المدينة. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام بقي 6 أشهر يستفتي ربه فيما جرى له من هذا السحر، فنزل الملكان جبريل وميكال فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند قدميه، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب يعني مسحور، والنبي يسمع والأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلع نخلة ذكر في بئر ذروان. فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام قد فهم الرسالة، فلما أصبح دعا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وقيس بن أبي صرمة الأنصاري وبعض الصحابة، قال اخرجوا بنا إلى بئر ذروان، فأتوها فإذا هي شر بئر ماؤها كأنه نقاعة الحنة، ماء أحمر، ايش الماء الغريب هذا، ونخل نخلها الذي نابت حولها كأنه رؤوس الشياطين من قبح منظره. فنزل قيس بن أبي صرمة رضي الله عنه في البئر فبدأ يبحث في تجاويف الحجارة فيها حتى وجد هذا جف طلع النخلة هذا واستخرجه وأحضره النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ عليه الصلاة والسلام يفك الغرز وهو يقرأ المعوذتين، فدل على أن السحر يفك بهذا إذا إذا إذا وقفت عليه، يعني تقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة مرتين وتحل العقد هذه وتفتحها جميعا، ثم بعد ذلك إما أن تصب عليها ماء قرئ عليه أو تحرقها بالنار ولا يصيبك بعده إن شاء الله سوء بإذن الله تعالى. يعني هذا ما الله المستعان. يقول يتحدث عن موضوع فلسطين والكارثة التي تجري الآن، يقول يعني أن الشباب يعني يؤرقهم هذا الوضع والحال من ضعف الأمة ويعني خذلانها، ويقول لو كان التوجيه، معنى التوجيه يعني هذا مرض عضال أصاب الأمة وسبب لها هذا الهوان وهذا الذل وهذا الوضع المأساوي الذي ربما ما مر عليها فيما مضى من تاريخها، أن حفنة من يهود من شذاذ الآفاق يدوسون كرامة الأمة ويدنسون الأرض المباركة ويقتلون ويفتكون كما شاءوا، ولا يستطيع أحد من المسلمين لا حكاما ولا غيرهم أن يعني حتى يتكلم كلام قوي واضح صريح، إنما يعني يدمدمون الأمور وكل يعني يبكي على ليلة. ووضع الأمة كما تعرفون أيها الإخوة وضع مأساوي، ليس فقط في قضية فلسطين، في معظم الأمور. لو نظرت لأمة الإسلام في القضايا الإيمانية التوحيدية تجد الخلل الكبير، الأضرحة والقبور والاستغاثات والأسحار والمشاكل هذه. في الأخلاق والسلوك تجد الكارثة في الفجور والزنا والغش والخديعة والظلم والعدوان، ولا لا؟ في يعني ترك كثير من أحكام الإسلام وشرائعه في السلوكيات العامة وفي المناهج العامة وفي الأحكام العامة تجد الخلل العظيم الكبير. فأمة بهذا الوضع سيسلط الله عليها من يسومها سوء العذاب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، والمقصود ببيع العينة ليس صورة بيع، وإنما المقصود بها الانحراف الاقتصادي، كما هي أكثر معاملات المسلمين اليوم سواء عن طريق البنوك، كلها على غير أو معظمها على غير هدى من الله، كلها مصادمة، كلها ربا واحتكارات واحتيال على الربا وغش وتدليس إلى آخره. فالوضع الاقتصادي أكثره معاملات محرمة. إذا تبايعتم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهو كناية عن الركون إلى الدنيا وحب الحياة وحب العاجلة، وتركتم الجهاد اللي هو العنصر الأساسي المقوم للأمة، لأن عالم كعالم اليوم ما يعترف بقرارات ولا يعترف بأخلاقيات ولا يعترف بمسامحات، يعترف بمبدأ القوة، مقدار ما عندك من قوة اقتصادية وعسكرية وإرادة وقرار، بقدر ما خصمك يكون لك الاحترام ويعمل حسابه معك، ولا لا؟ حتى فضع الناس العادي، مو خلي الدول والمنظمات، فضع الناس العادي، الشخص الضعيف يقتحمونه الناس ويظلمونه ويأكلون حقه، ولا لا؟ ويحتري أخلاقياتهم تأتي ترجع له حقه. ما في شيء اسمه أخلاقيات في عالم اليوم، ولو قالوا ما قالوا في في في في في في, في, في المؤتمرات وحقوق الإنسان والكلام الفاضي هذا، موضوع قوة. فأمة مسلمة مترامية الأطراف كثيرة العدد عندها الموازين الاقتصادية تحتاج فقط إلى الإرادة والقرار. قال الله جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فالأزمة أزمة إرادة، ليست أزمة اقتصادية ولا سياسية ولا غير ذلك. ويعني هذا الذي يقال، والله المستعان. ولكن يعني إن شاء الله ما بعد العسر إلا إن شاء الله اليسر، ولا بعد الضيق إلا الفرج. وإذا صدقنا مع الله فلله الأمر من قبل ومن بعد، يقلب الأمور كيف يشاء سبحانه وتعالى. إقامة، نأخذ السؤال الأخير. هذا الأخ يسأل، وهذه كتبت فيها فتوى موجودة في الإنترنت، بعض المعاملات البنكية وبالخصوص المعاملة التي تسمى التيسير، تيسير الأهلي اللي يصدر البنك الأهلي، وصورتها يقول لك البنك الأهلي: أنا عندي حديد وعندي زنك وعندي ماني عارف إيش الثاني ذا، يعني معادن موجودة في البحرين وفي تايلاند وما نعرف فين. تأتي أنت مفلس ما معك ولا قرش، تجي البنك: طيب أنا بشتري. أول شيء الراتب، جيب الراتب وحطه في البنك، وكم الراتب على قدر كم الراتب تكون عقد الصفقة، وتدفع الرسوم الأولية اللي هي حقت الأوراق وال 750 وربما خفضوها أو زادوها. ثم ماذا بعد ذلك؟ خلاص نبيعك الحديد كميته كذا بمبلغ 95,000 ريال، سجل عليك تسدد عليه تقساط على مدى سنتين، والراتب موجود عندنا نقتطع القسط المعلوم. طيب في نفس الوقت خلاص يلا وكلنا، اكتب وكالة لنا أننا نبيع عنك، نكون نصبح الآن انتهت المعاملة الأولى، البنك بايع وأنت المشتري، خاص اشتريت، لا شفت الحديد ولا تدري عنه، وما أدري في حديد ولا ما في حديد أصلا، اشتريت بالدين، ثم تنقلب أنت الآن إلى بائع والبنك وكيل لك لمشتري مجهول، انتبهتم ولا لا؟ فتكتب للبنك وكالة، وكلتك يا بنك تبيع عني، يقول لك طيب خلاص ضرب الأجهزة، يقول والله عندنا زبون في فرع أبو ظبي بيشتري الحديدة حقك بكم؟ أنا اشتريته بكم؟ 95 مؤجلة. قال والله بيشتري منك 94، حتى هكذا في العقد يقول لك بنقص طفيف، يعني هم قريبين من 94، ويلا خذ 94. من هو المشتري؟ وين المشتري؟ المشتري في أبو ظبي. فالبنك صار وكيلا للبائع وفي نفس الوقت وكيلا للمشتري، فيدفع لك 94 ألف. طبعا أنت تفرح أخذت 94 ألف وأنت كذا جاي من الشارع داخل عليهم، والله لكن مسجل عليك 95، ها، وفي شروط أخرى يقول لك إذا مثلا للبنك الحق أن يفرض مثلا رسوم أخرى ضرائب وما نعرفه، للبنك الحق في تفسير البنك كذا، للبنك الحق. فتأتي بعد سنة يقول لك والله حطينا عليك ضريبة ترى ما عليش 250 ريال المرة هذه، لأن تأخر التسديد وتأخرت الكميالات ولا ما في سيولة وما في ما نعرف مينها، بعد سنة يقول لك والله زدنا عليك ضريبة قيمة كذا، وقالوا لك حتطلع 100 ألف وشوية كمان، 100 و105، أعطوك 94 وسحبوها منك 100 و105 و106. وهذه المعاملة أقول وبيقين وأناظر على هذا مصادم لجميع الشروط الشرعية في البيع، بيعتان في بيعة وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بعت ما لا تملك، بعت ما ليس عندك، ولا لا تبيع مجهول وتشتري مجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأمر المجهول، ما لا شفت البضاعة التي اشتريتها ولا شفت البضاعة التي بعتها، والبنك بائع أولا ووكيل على المشتري ثانيا ووكيل عن البائع الثاني ثانيا ووكيل على المشتري الثالث ثالثا. إيش هذا الكلام؟ إيش الكلام هذا؟ هذا كله في غرر وجهالة، ثم هو ربا يقين، هو ربا يقين. واترك بلا مسألة التورق بلا كلام، التورق اللي جعله الآن كأنه نص ويقيسون عليه كل مسائل البيوع التي في البنوك كلهم، قال هذا تورق، هذا تورق. التورق الأصلي الذي نص عليه الفقهاء أول مختلف فيه على فكرة، والقول الصحيح تحريمه هو قول عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. التورق القديم الذي أجازه بعض فقهاء الحنابلة وعده رواية عن الإمام أحمد، اللي هو كون أنا محتاج للفلوس، أنا محتاج لنقد، طولت عليكم نكمل وما أريد فلوس ما عندي، جئتك يا فلان وأنت تاجر مثلا، قلت يا محمد الله يرضى عليك أبغى 1000 ريال سلف، عندي ضائقة مالية، قلت لي والله يا ولدي أو يا أخويا ما عندي، لكن عندي بضائع، أبيعك بضاعة من بضائعي وسجلها عليك بالدين، متى يسر لك تسدده وروح أنت بيع واشتري فيها، ترزق الله، بعتها بأكثر بأقل بمثل هذا عاد أنت تبهت ولا لا؟ فأشتري منه السلعة بالدين ولا لا؟ السلعة حاضرة والدين مؤجل، بيع صحيح وسجلها علي، كم قيمتها؟ قيمتها أنا أبيعها دائما مثلا ب 1500، هذا سعرها، أسجل عليك 1500 تسددها بعد سنة، أخذت البضاعة هذه رحت تجولت في السوق نقلتها سوق ثاني، أخذتها معي بضاعتي، من يشتريها؟ جاء زبون قال كذا شال حط، بعتها ب 1400، جاني واحد اشتراها ب 1600، بعتها ب 1500، قد يحتمل هذا وهذا وهذا ولا لا؟ هذا هو التورق اللي أجازه بعض الفقهاء من الحنابلة ورواه أحمد والجمهور على تحريمه حتى هذه الصورة. أما جيت لف والدور بهذا الكلام كله تحطه كله تورق، تورق ما هو نص حتى تقيس عليه، ما هو نص تقيس عليه، مسألة أجازها بعض الفقهاء لحاجة إلى الورق والنقد، الورق الذهب الفضة والنقد بهذه المعاملة التي ما فيها، أنا لما جيت تستلف مني أنا التاجر أنا ما لي غرض أصلاً أكسب منك، أنا بس مشفق عليك، ما عندي فلوس أسلفك، ما عندي البضاعة أبيعك بالتقسيط وأصبر عليك وأنت روح بيعها كما يسر الله، لو بعتها ب10 ألاف الله رزقك ولا لا، أو بأقل أو بمثلها أو بأكثر. أما هذه المعاملة التيسير هذا وغيره هذا كلها يجب أن نتقيها ونحذرها يا أخوة الكرام، نحذرها حذرا عظيما مصادمة لشروط البيع اللي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك الإنسان، وأنت قد بعت ما لا تملك. نهى عن بيع البضاعة حتى تقبضها وتأويها إلى رحلك وأنت ما قبضت ولا رأيت حتى. نهى عن بيع السلعة الغائبة، لأن مظنة الغرر والجهالة تشتري شيء ما تدري عنه وتبيع شيء ما تدري عنه. نهى النساء عن بيع ما لم يضمن وما لا يقدر على تسليمه، يسمونه بيع الغرر، كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء. ليش البيوع هذه؟ بيوع غرر وجهالة ثم ربا صريح. ربا يقول لك من أصل العقد نبيعها لك بسعر أقل من سعر الشراء محقق، يعني فيه النقص والفرق يكسبه البنك، والله العالم فيه مشتري حقيقي ولا البنك نفسه هو اللي اشترى وباع، ما ندري. والبيوع يجب أن يحتاط فيها لأن فيها أرزاق الناس ومعاشهم، ما تأكل سحتا وتوكل أهلك سحتا عشان تأخذ 94 فرحان فيها وقد سجر عليك 100 و110 وأكثر. تقول الله في أموالكم، تقول الله في أرزاقكم، والرغبة في المال لا تجعل الإنسان يتجاوز الضوابط الشرعية، لا تجعل الإنسان يتجاوز الضوابط الشرعية. وليست القضية يعني فتوى أو شيء من هذا القبيل، القضية أصلا أنت أي معاملة فيها شيء من الجهالة والإبهام احذرها واتقيها حتى تفهم ما تصنع. اقرأ الشروط التي في هذا تجد شروط أنت نفسك من تفاهمها، صح ولا؟ أنت من تفاهمها كيف توقع على صفقة فيها شروط أنت من تعرفها؟ يقول لك للبنك الحق أن يفرض عليك، اشتراك يمكن يخليها 200,000 بكرة النهار وأنت موقع وتبعد طول عمرك تسدد الديون لأهلي وغيره. السلام عليكم.